نفسي هواي طيبة قلبي أذتني تعبتك يا روحي وياي أريد الله يسامحني لأن أذيت نفسي هواي طيبة قلبي أذتني تعبتك يا روحي وياي أنا بحقي غلطان لعبت بحالي لعبة جنت بالناس وهمان مشيت بني لأن أذيت نفسي هو